انت حلم ولا علم ولا ايه؟ انت اكتر من اللي ما حلمت بيه. انت حلم ولا علم ولا ايه؟ انت اكتر من اللي ما حلمت بيه. انت بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. انت بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. يوسف يا حبيبي، عامل ايه؟ تمام يا حبيبي. سلمى خطيبتي. يا لهوي على الأمل. ايه الشباب التعالي عامله ايه؟ دنيتي لو ابتسمتي، مستعد اموت عشانك لو رضيتي. تطلب القمر ادهولك لو حلمتي. انت بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. انت بالنسبة لي فوق الدنيا دي، عارفة طب لو جنبي او لو بين ايديا. انت حلم ولا علم ولا ايه؟